حكم طلاق الغضب الشديد الذي الذي العادة أن يملك صاحبها نفسه. هذا هو كلام هذا هو غلط يوم إلى هذا الأرجاء أنه لا يعني احتاج الغضب وغلط على قصده وأن يكون على نفسه ووضع في الأسباب الدالة على ذلك فإن الواقع يكون له أسباب يكون معه أسباب وأجل لا وجد الغضب على ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.